بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 46 من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وحشرنا وإياه وإياكم أبينا وأمهاتنا ومشايخنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أباء، آمين. أسأل الله جل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. كنا نتكلم في باب الرسم العثماني، وقلنا أن هناك نوعان من أنواع الرسم: الرسم القياسي والرسم الاصطلاحي أو الرسم العثماني، وعرفنا الفرق بينهما. وكنا قد توقفنا عند قول الشيخ القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، قال: قد انحصر الرسم في الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والفصل، وما فيه قراءتان يكتب على إحداهما. أي أن قواعد الرسم العثماني أو الرسم الاصطلاحي تنحصر في 6 قواعد، وهي: رقم 1 الحذف والزيادة، الحذف والإثبات، رقم 2 الزيادة، رقم 3 الهمز، رقم 4 البدل، رقم 5 الوصل والفصل، رقم 6 ما فيه قراءتان يكتب على إحداهما. هذه قواعد وأصول الرسم الاصطلاحي أو الرسم العثماني. ثم بدأ بالقاعدة الأولى، ألا وهي قاعدة الحذف، فقال: الأول في الحذف فحذفوا الألف. ألف، طبعا معروف أن الحذف كما تكلمنا قبل ذلك كثيرا في كتب الرسم، كتاب المقنع وكتاب سمير الطالبين، أن الحذف ينقسم إلى 3 أقسام. حذف ينقسم إلى كم قسم يا جماعة؟ 3 أقسام. حذف إشارة، وهو الحذف الذي يدل على قراءة أخرى في هذه الكلمة. وحذف اختصار، أي أن الحذف في كلمة وفي مثيلاتها في جميع الصور في القرآن الكريم. حذف اختصار يدل على حذف في الموضع فقط المذكور. عندنا 3 أنواع: حذف إشارة وحذف اختصار وحذف اختصار. وكلما الحذف يقع على 5 أحرف، هي الألف والواو والياء والنون واللام. أما حذف الألف فهو متكثر جدا في القرآن الكريم، وحذف الياء أقل، حذف الواو أقل من الياء، وحذف النون واللام يعني قليل جدا. أما حذف الألف فبني على عدة قواعد، منها الألف في جمع مذكر السالم، والألف في جمع المؤنث السالم، وألف ناء الفاعلين، وألف في التثنية، والألف في الأسماء العجمية، وفي الجزئيات في القرآن الكريم. قال رحمه الله عز وجل: الأول في الحذف فحذفوا ألف لكن، أو لكن مخففة ومشددة. كيف وقعت نحو ولكن البر ولكني أراكم، وألف أولئك، يعني كلمة لكن ولكني هذه محذوفة الألف حيثما وقعت. وقال: وألف أولئك وأولئكم، وألف لام اللائي، وكواللائي يئسن، وألف ذلك وذلكم وكذلك وفذلكن. كل هذه الكلمات محذوفة الألف لأنما وقعت، وما طبعا ما بدأش قواعد، وبدأ يتطور قواعد برضو، لأن كلمة لكن قاعدة لكن، أولئك وأولئكم وأولئك كده ما يتكرر منها، واللائي وما يتكرر، وذلك وذلكم وكذلك وما يتكرر منها، وألف هاء التنبيه فيها أنتم هؤلاء، وألف هذا نحو هذا غلام، هذه بضاعتنا، هذان خصمان، وهاتين أينما يعني أسماء الإشارة عموما، وألف الندائية نحو يا ربي ويا أيها ويا أيتها، يا آدم يا نوح يا سماء ويا أسفا، كل هذه محذوفة الألف. وألف السلام معرفة ومنكرة، وألف اللاتي نحو اللاتي أرضعنكم. وعلى حذف ألف سين المساجد منكرا ومعرفا، وألف لام إله، طبعا احنا عارفين لما نيجي نتكلم، هو كل الكتاب الرسم بيعتمدوا على مين؟ كما تكلمنا قبل ذلك على الشيخين في الرسم، وهما الإمام الداني والإمام أبو عمرو، الإمام الداني والإمام أبو داود سليمان بن نجاح. فلما يجي يقولوا اتفقوا، يبقى مقصود بهم، من غير ما يقول مقصود بهم الإمام أبو عمرو الداني والإمام أبو داود سليمان بن نجاح. قال: وعلى حذف ألف سين المساجد منكرا ومعرفا، وألف لام إله كيف تصرف نحو الله لا إله إلا هو وإلهنا وإلهكم واحد، وألف لام الملائكة، وألف باء تبارك كيف جاء، تبارك الذي نزل الفرقان والذي باركنا حوله واستثنى وبارك فيه، يعني أفعال المباركة إنما وردت ما عدا كلمة وبارك فيها في سورة فصلت. وحذفوا ألف لام ميم الرحمن، وألف حاء سبحان إلا قل سبحان ربي في سورة الإسراء، وحذفوا ألف بسم الله، وألف ولا خلال ولا أوضاع خلالكم فجاسوا خلال الديار، وألف سين المساكين، وألف لام الضلال نحو كل من كان في الضلالة، وألف لام الحلال نحو مما رزقكم الله حلالا وهذا حلال، ولام كلالة، وألف لام هو الخلاق، وقرأ المطوعي وهو الخالق. فوجه حذف الألف احتمال القراءتين، الإشارة يعني. وكذا حذف ألف سلالة من طين، وألف غلام حيث وقع نحو لي غلام فكان الغلامين وغلمان لهم، وألف الظلال نحو ظلالهم، واضطرد حذفها إذا وقعت بين لامين منفصلتين نحو اللي هي إيه؟ الألف إذا وقعت بين لامين يعني، وفي أعناقهم أغلالا. وحذفوا أيضا ألف الدالة على اثنين إعرابا، ومر على الكلمات خلاص خش على الدالة إيه؟ ألف التثنية، ألف الدالة على تثنية. وحذفوا أيضا ألف الدالة على اثنين إعرابا وعلامة في الاسم وضميرا في الفعل مطلقا إذا كانت حشوا، فإن تطرفت ثبتت. يبقى القاعدة في الألف بتاعت الاثنين سواء كان في الاسم أو الفعل، إذا كانت متوسطة أو حشوا كما يقولون تحذف وتثبت إذا كانت متطرفة، نحو إيه؟ قال رجلان وامرأتان هم الطائفتان تراءت الفئتان تراءى الجمعان، قالوا ساحران واللذان يأتيانها هذان خصمان، واللذين أضلانا حتى إذا جاءنا على التثنية يعني، فخانتاهما وما يعلمان امرأتين تذودان البحرين يلتقيان، ونحو وكلا منها متطرفة ثابتة يعني، إلا أن يخاف متطرفة بما قدمت يداك. وكذا ألف الضمير الرفع، يبقى كده قاعدة التثنية مرت، قاعدة ألف إذا وقعت كضمير مرفوع متصل، وكذا ألف الضمير رفع مرفوع متصل للمتكلم العظيم أو لمن معه غيره إذا اتصل بها ضمير مفعول مطلق، لابد أن يتصل بها ضمير حتى لا تكون متطرفة، لأن لو تطرفت ثبتت الألف. نحو إيه؟ والأرض فرشناها، هنا متوسطة نتصل بضمير، ولقد آتيناك قد أنجيناكم وعلمناه ونجيناهما كلما خبت زدناهم أنشأناهن أغويناهم. وكذا ألف عين عالم حيث جاء عالم الغيب، وألف لام بلاغ، وألف لام السلاسل، وألف طاء الشيطان كيف وقع، وألف لام لإيلاف، وحذف ألف سلطان حيث وقع، ولام اللاعنون كيف أعرب نحو ولعنهم اللاعنون واللاعبين، وألف لام اللات، وياء القيامة حيث وقع، وحاء أصحاب حيث جاء، ولام خلائف حيث جعلناكم نحو جعلناكم خلائف، وهاء الأنهار كفاءة وتاء يتامى نحو يتامى النساء وصاد نصارى وعين وتعالى نحو ونحو سبحانه وتعالى وهمزة الآن الثانية نحو الآن خفف الله عنكم واستثنوا فمن يستمع الآن في الجن. يعني كلمة الآن كلها محذوفة الألف ما عدا موجودة في سورة الإيه؟ الجن، الألف الثانية اللي بعد الهمزة. وكذا حذفوا ألف لام يلاقوا حتى يلاقوا واسم فاعله نحو إنهم ملاقوا الله. وقدحا فملاقيه، والألف التي بعد باء وجعلني مباركا وباركنا حوله، دي سبقت في أفعال مباركة. كلمة المباركة هنا ما وردت، تبارك مباركا باركنا. والألف من أسماء العدد، كيف تصرفت نحو 3 مرات، 30 ليلة، 300 سنين، 8 حجج، 80 جلدة، أسماء العدد يعني. وألف عين الميعاد، واتفقوا على إثباته غيره نحو لا يخلف الميعاد. يعني كلمة ميعاد فقط في سورة الإيه؟ الأنفال. وحذف ألف راء ترابا في قوله أئذا كنا ترابا بالرعد والنمل وكنت ترابا، وأثبت ما عداه نحو خلقه من تراب. وحذف ألف هاء مؤمن وتوبوا إلى الله جميعا أيه اللي في النور، وقالوا أيها الساحر سنفرغ لكم أيها الثقلان. يعني ألف يا أيها في 3 مواضع فقط محذوفة، اللي هي في النور وفي الزخرف وفي الرحمن. وأثبتوا ما عداه نحو يا أيها الناس يا أيتها النفس، وحذفوا ألف تاء كتاب كيفما تصرف. وبيجيب الجزئيات، بيجيب الجزء، هو ذكر الجزئيات مع القواعد الاثنين مع بعض. وحذفوا ألف تاء كتاب كيف تصرفت نحو جاءهم كتاب وبكتابكم إلا 4 لكل أجل كتاب ولهم كتاب معلوم من كتاب ربك تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يعني كلمة كتاب كلها محذوفة الألف ما عدا الـ4 اللي ورا بعد دول، في سورة الرعد وفي سورة الحجر وفي سورة الكهف وفي سورة النمل. فأثبتوا فيها الألف. وكذا حذفوا ألف ياء آيات نحو آيات محكمات آياتنا مبصرة وآياته يؤمنون إلا موضعين بيونس وإذا تتلى عليهم آياتنا. اللي هي إيه؟ بتكلم عن جمع المؤنث السالم طبعا. دي جمع المؤنث السالم اللي فيه ألف واحدة كله محذوف ما عدا آياتنا الموضع الثاني في سورة يونس وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا لهم مكر في آياتنا الموضع الثاني والثالث. فأثبت الألف بينهما. وكذا حذفوا من قرآنا بيوسف، حذفوها من قرآن بيوسف إن جعلناه قرآنا بالزخرف، وقيل إنها ثابتة فيهما في المصاحف العراقية وثابتت في غير الموضعين في كلها نحو أنزل عليه أنزل فيه القرآن وقرآنا عربيا. وقال نصير الرسوم كلها الرسوم كلها على حذف ألف ساحر في كل القرآن إلا قالوا ساحر بالذاريات فإنها ثابتة. وقال نافع كل ما في القرآن من ساحر فبالألف قبل الحاء إلا بكل سحار بالشعراء فإنه بعد الحاء لتكمل رواية نافعة على التأخير. ومعنى قوله ليس في القرآن غيره إنه مؤخر باتفاق، لأن الذي في الأعراف وثاني يونس مؤخر باختلاف. واتفقت الرسوم على حذف الألف المتوسطة في الاسم العجمي. كذا قلنا الاسم العجمي ما تكرر في القرآن محذوف، وما قل دوره لا يحذف. وفي مواضع باختلاف، يعني في مواضع باتفاق اللي كسر دوره، مواضع باتفاق على الحذف اللي قل دوره، مواضع مختلف فيها كلمات مختلف فيها. وقلنا ان شروط حذف الالف في الاسم العجمي انه يكون اكثر من 3 حروف لنخرج كلمتي عاد، وأن يكون كسر دوره في القرآن، وأن يكون ايه تاني، اتفقنا على دول. وقال واتفقت الرسوم على حذف الألف المتوسطة في الاسم العجمي العالم الدائر في القرآن الكريم الزائد على أو الزائد على ثلاثة أحرف، حيث جاء نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهارون وميكائيل وعمران ولقمان، وعلى إثبات ألف طالوت طالوت ملكا، وفصل طالوت وبجالوت وجنوده، لقد لأن قل دورها فثبتت، وجالوت وآتاه الله، وألف ياجوج وماجوج طيب، وفتحت ياجوج وماجوج، وألف داود، ألف داود طبعا ثابتة ليه؟ لأن فيها حذف الواو، فلا يتكرر حذفان في كلمة، حيث أتى لحذف واو، نعم، قال حيث أتى لحذف واوه، واختلف في هاروت وماروت وقارون وهامان وإسرائيل، طبعا هامان مختلف في الثانية لأن الأولى ثابت، الأولى متفق على حذفها، وإسرائيل حيث جاء لحذف يائه، فثبتت في أكثر المصاحف وحذفت في أقلها. وقد خرج بقيد المتوسطة في الأعجمي نحو آدم، والأعجمي كذلك قلنا متوسطة، وموسى وعيسى وزكريا، ونحو يا صالح يا مالك، وبقيد العلم أي قيد أن يكون اسم علم، دي من ضمن الشروط أيضا، ليخرج إيه نحو نمارق. أو بقيد الزائد على ثلاث أحرف نحو عاد، نعم. واتفقت المصاحف على حذف ألف فاعل، يبقى احنا عندنا شروط كما نقلنا، شروط حذف الاسم العجمي، رقم واحد أن يكون كسر دوره، لا إله إلا الله، شروط حذف الألف الاسم العجمي يا شباب، رقم واحد أن يكون الاسم العجمي ده على ثلاث أحرف، أكثر من ثلاث أحرف يبقى يخرج كلمة عاد فلا تحذف، أن يكون ألف متوسط فيخرج كلمة زكريا لا تحذف، أن يكون علما يخرج كلمة نمارق ليست بعلم فلا تحذف، ويكسر دوره، ويكسر دوره يعني يكسر دوره يعني متكرر كثيرا في القرآن، لكن اللي أتى مرة ولا اتنين ده تثبت فيه الألف زي طالوت وجالوت ويجوج وماجوج وكده. وعلى حذف ألف جمع المؤنث السالم بدأ يخش في القواعد، يعني اتكلمنا قبل كده، يبقى قاعدة الحذف قال وعلى حذف ألف الجمع في السالم المؤنث، يبقى أنا أتكلم عن حذف الألف في جمع المؤنث السالم، إن كسر دوره نحو، احنا كنا قسمناه على قسمين، إن جمع المؤنث السالم اللي فيه ألف واحدة، وجمع المؤنث السالم اللي فيه ألفان. قالوا على حذف ألف الجمع في السالم المؤنث إن كسر دوره نحو المؤمنات والمتصدقات والثيبات والظلمات، واتفقت المصاحف الحجازية والشامية على إثبات الألف المشددة والمهموزة في الجمع، والمهموزة دي الكلام فين؟ جمع المذكر السالم نحو الضالين، العادين، حافين، قائمون، الصائمين، السائلين. واتفق أكثر المصاحف العراقية وغيرها على حذف ألفي فاعل والجمع المصحح المؤنث حتى المشدد والمهموز، وأقلوا على حذف الأولى وإثبات الثانية نحو الصالحات، الحافظات، قانتات، تائبات، سائحات، صافات. واتفقت المصاحف على رسم ليكة بالشعراء وصاد باللام من غير ألف قبلها ولا بعدها، ورسمت في الحجر وقاف الأيكة بألفين مكتنفي اللام، وعلى حذفها من كل جمع على مفاعل أو شبهه نحو المساجد. واتفقت المصاحف على رسم ضراء الجمعان بألف واحدة بعد الراء، وعلى رسم إذا جاءنا قال بالزخرف واحدة بين الجيم والنون لتحتمل، طبعا ده إشارة لقراءة الفرد والتثنية جاءنا، حتى إذا جاءنا وجاءنا. وعلى رأس كل كلمة لامها همزة مفتوحة بعد فتحة أو ألف قبل فتحة، أو ألف قبل ألف الاثنين، أو التنوين بألف واحدة، نحو أن تبوأ لقومكما. تبوأ باء على وزن فعل، فالهمزة وقعت محل إيه؟ اللام. فقال كل كلمة لامها همزة مفتوحة بعد فتحة، اتفق على إثبات الإيه؟ الألف فيها. وإلا خطأ لو يجدون ملجأ، أعتدت لهن متكأ، أنزل من السماء ماء، إلا دعاء ونداء، فاذهب جفاء فجعله غثاء. وعلى رسم نأى بجانبه بسبحان، وفصلت بألف واحدة بعد النون. وعلى رسم رأى الماضي الثلاثي اتصل بمضمر أو ظاهر متحرك أو ساكن، حيث وقع بألف واحدة بعد الراء، نحو رأى كوكبا، رأى أيديهم، وإذ رأى إذا رآك، وإذا رأوك، فلما رأوه إلا رأى أول النجم، وثالثها ما كذب الفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رأى وأساء السوء. فإنما رسمت بألف وياء بعد الراء والواو. واتفقوا على رسم كل كلمة في أولها ألفان فصاعدا بألف واحدة، وضابطه كل كلمات أولها همزة قطع للاستفهام أو غيره، تليها همزة قطع أو وصل على أي حركة كانت محققة أو مخففة مطلقا، أو على ألف وإن شفعت بأخرى، نحو الآن والله وآت المال ويا آدم جاء به آثر وآمين، وأنذرتهم أأنت قلت أألد وأنا، أإذا كنا ترابا، أإذا كنا إنا لفي، أإلهٌ مع، أنزل، ألقي، آمنتم له، آلهتنا خير. واتفقت المصاحف على حذف الألف الثانية من خطايا في جميع التكسير المضاف إلى ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب، حيث جاء نحو نغفر لكم خطاياكم ويغفر لنا ربنا خطايانا ومما خطاياهم. أكثر المصاحف على حذف الأولى وأقلها على ثبوتها، وحذفوا في كل المصاحف الألف بعد واو الجمع من قوله تعالى وجاءوا، حيث وقع نحو جاءوا أباهم، وجاءوا على قميصه، إن الذين جاءوا بالإفك، وباءوا حيث جاء نحو باءوا بغضب، فإن فاءوا وسعوا في آياتنا بسبأ، وفي أنفسهم وعتوا بالفرقان، والذين تبوأوا الدار بالحشر. وكذا حذفوها بعد واو الواحد، عسى الله أن يعفو. دينا بقية لفظها في غيرها وأمثالها، يعني حذف اقتصار، أو يعفو الذي، ويعفو عن بالشورى، لن ندعو من دونه، نبلو أخباركم بالقتال، ترجو أن يلقى، وأدعو بمريم. وأما حذف الياء نقف على حذف الياء. يبقى كده احنا اليوم طبعا هو ما جابش كل الكلمات اللي فيها حذف الياء، وذكر بعض القواعد، ذكر القواعد وذكر بعض ألف الجزئيات فقط في القرآن. وكنا قد فصلنا هذا الكلام تفصيلا في كتاب سمير الطالبين، ونقف عند آخر حذف الياء، ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة حذف الياء من الرسم العثماني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.